ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم أصيرا نارا ونورا يا رب يا رب ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم أصيرا نارا ونورا يا رب يا رب كيف أضل دربي ما دمت أنت ربي كيف أضل دربي ما دمت أنت ربي وأنت عندي نوري وقصدي وأنت عندي نوري وقصدي يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا تستقيم خطايا ثم أصيرا نارا ونورا يا رب يا رب ما أسعد الإنسان إن عاش للقرآن ما أسعد أسعد الإنسان إن عاش للقرآن هيا صديقي فذا طريقي هيا صديقي فذا طريقي هيا إلى الجنان هيا إلى الجنان ربه إن منايا تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم أصيرا نارا ونورا